بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نكمل ما كنا بدأناه من شرح كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. لكن في أمر، هل تحبوا نكملوا كتاب الطهارة أو نختاروا كتاب الصيام بما أننا مقبلون على شهر الصيام؟ الصيام، الحمد لله، جيد. أورد الإمام رحمه الله في كتاب الصيام جملة من الأحاديث التي يمكن أن يستفيد منها المسلم أحكاماً، من خلالها يمكنه أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بعلم، لأن الصيام عبادة من العبادات التي يتعين وجوبها على كل مكلف بالغ عاقل، فيتعين عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بهذه العبادة. قال رحمه الله: كتاب الصيام. أصل كلمة كتاب، كتاب، ترجع إلى أصل هذه المادة، ترجع إلى الكاف والتاء والباء، كتابة. والكاف والتاء والباء إذا اجتمعت هذه الأحرف الثلاثة وكانت ملصقة بعضها بعض تدل على الاجتماع والانضمام، ومنه كتيبة الجيش، فكتيبة الجيش لاجتماع الجنود وانضمام بعضهم لبعض سميت كتيبة. وعليه إذا اجتمعت الأحرف إلى بعضها البعض سمي هذا الاجتماع كتابة، وإذا انضم بعضها إلى بعض في موضع سمي كتاب. فالكتاب في الأصل هو انضمام الحروف بعضها إلى بعض. قال: كتاب الصيام، يعني هذا الكتاب أذكر لك ما ورد فيه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام في اللغة هو الإمساك والكف والترك، أما في الشرع فهو الإمساك عن شهوتي الفم والفرج وما يقوم مقامهما بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام هذه اللفظة إذا وردت في القرآن تدل على معنى تخالف به معنى الصوم. أنت لما تفتح المصحف وتقرأ ما ورد في كلمة صيام تصيب عندها معنى، ولما تقرأ صوم تصيب عندها معنى. كلمة صوم وردت في القرآن في موضعين: على لسان مريم إني نذرت للرحمن صوما، وعلى لسان زكريا عليه السلام. لكن لفظة صيام وردت في القرآن في أكثر من موضع، وردت في سورة البقرة في أكثر من موضع، في سورة المائدة، وردت في سورة المجادلة، لكن وردت صيام مشي الصوم، صح؟ ما هو الفرق ما بين الصيام والصوم من خلال القرآن؟ إذا تتبعت الآيات التي وردت فيها لفظة صيام تجد بأن المراد بالصيام المعنى الشرعي وهو الإمساك بنية، وأما الصوم إذا ورد في القرآن فيراد به المعنى اللغوي وهو الكف والإمساك. لذا عبر المؤلف بقوله كتاب الصيام، ما قالش كتاب الصوم، لأن الصوم يراد به في كتاب الله المعنى اللغوي وهو الإمساك. فالإنسان اللي ما يهدرش مع واحد نقوله صايم، صح ولا لا؟ الإنسان اللي ما يتحركش قاعد في مكان ما يتحركش كامل يقول أنا نصايم، المعنى اللغوي، لأن الصوم في المعنى اللغوي هو عدم الحركة، التوقف والترك. لكن الصيام يراد به المعنى الشرعي، لذا عبر المؤلف قال كتاب الصيام وما قالش كتاب الصوم. والصيام يأتي على أنواع، قد يكون صيام واجب، مثال صيام الواجب رمضان، كذلك صيام الواجب الندب، صيام الواجب كفارة، صيام الواجب لمن لم يجد الهدي، صيام الواجب كذلك القضاء، قضاء. وقد يكون الصيام مندوبا، والصيام المندوب يندرج تحته المستحب والنافلة والفضيلة. مثلا صيام المستحب 6 من شوال، 3 أيام من كل شهر، صيام 2 يوم الخميس، عاشوراء، عرفة، صيام ذي الحجة نافلة ماشي مستحب. أيضا الصيام بالنسبة لثلاث أيام من كل شهر فيها أنواع، عندنا صيام ثلاث أيام من كل شهر اللي هي أيام البيض 13 14 15 هذا نوع، عندنا نوع آخر في صيام ثلاث أيام من كل شهر يصوم اثنين في شهر، يصوم اثنين والخميس واثنين، والشهر الجاي يصوم اثنين والخميس والخميس، الشهر الجاي يصوم السبت والحد واثنين، الشهر الجاي يصوم اثنين وثلاثة والأربعة، أي يصوم ثلاثة والأربعة والخميس. هذه أنواع وكلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشهور عندنا 13 14 15 صح ولا لا؟ هل نعرف اثنين وثلاثة؟ اثنين اثنين وخميس واثنين، واثنين وخميس وخميس، والسبت والحد واثنين، وثلاثة والأربعة والخميس. هذه كلها أنواع من أنواع الصيام. كذلك من الصيام المستحب صيام الأيام من شعبان، لحديث أسامة بن زيد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم صيام أيام شعبان قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ونوع آخر من الصيام الصيام الحرام، يحرم الصيام، لا العيد، صوم العيد هذا حرام، صوم أيام التشريق لغير المتمتع لمن لم يجد الهدي ولم يكن من ساكني مكة. أما المكروه صيام الوصال، صوم الوصال، ما يفطرش، يصوم مثلا يبدأ في الفجر ويصوم سمانة كاملة ما يأكلش، هذا يسموه الوصال. كذلك من الصيام المكروه تخصيص يوم الجمعة بالصيام، تخصيص يوم السبت بالصيام. كذلك صيام الدهري، أن يصوم كل يوم. كذلك من الأيام التي تكره، عرفة، لمن كان بعرفة، لمن كان بعرفة، ليلة الشك، أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا هو. هذه أنواع الصيام. الصيام إذا أطلق، صيام الحائض باطل، سموش من أنواع الصيام، صومها باطل، باطل، ما يدخلش في هذه الأنواع، يكره. نعم، أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. كذلك من الصيام الحرام مثلا أن لا يقوى على الصيام ويصوم، المريض الذي لا يقوى على الصيام. الصيام إذا أطلق فيراد به مطلق الصيام، فينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الأحكام، أن يتعلم أحكام الصيام، سواء كان صومه نافلة أو كان صومه فريضة، فينبغي أن يتعلم هذه الأحكام. الحديث الأول، قال: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. أخرجه مسلم. أول ما ابتدأ به المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليبين لنا أن عناية المسلم بمعرفة أحكام صيام شهر رمضان أولى من معرفته بأحكام سائر أنواع الصيام الواردة. وصيام شهر رمضان فريضة على كل مسلم ومسلمة، بالغة، على كل بالغ عاقل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ولقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفرض صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. وقبل أن يفرض صيام شهر رمضان كان يجب على المسلمين أن يصوموا عاشوراء، ثم نسخ صيام عاشوراء بصوم شهر رمضان. ورمضان مشتق من الرمضاء، من رمضة يرمض، الحر الشديد. قالوا: سمي رمضان من الرمضاء وهي شدة الحر، لأن الشهر يأتي في هذا الوقت، وعليه سمي رمضان برمضان. وقيل: لا، قيل سمي رمضان لأنه يحرق الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واختلفوا هل يجوز أن يقول رمضان أم لابد أن يقول شهر رمضان. وسمي الشهر شهرا لاشتهاره ولعلم جميع الناس به، فقالوا شهر، شهر من الاشتهار، قالوا شهر رمضان. فهل يجوز أن تقول رمضان من غير إضافة للشهر أم لابد أن تقول شهر رمضان؟ جمهور أهل العلم على القول بالجواز أن تقول رمضان وأن تقول شهر رمضان. تقول صمنا رمضان، صمت شهر رمضان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم قالوا يكره أن يقال شهر رمضان، بل ينبغي أن تقول شهر رمضان. واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان، إنما رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. لكن هذا الحديث ضعفه جمع من الأئمة ولا يصح، فلذا يجوز أن تقول رمضان وشهر رمضان. والدليل على جواز أن تقول رمضان وشهر رمضان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، رواه البخاري ومسلم. فأول ما بدأ به المؤلف أن بين بماذا يثبت الشهر، لأن رمضان لا يجب قبل دخول وقته، كما أنه لا يجوز أن يصام بعد ذهاب وقته، لأن رمضان من العبادات، لأن صيام هذا الشهر من العبادات المحددة لها بداية ولها نهاية، فيبدأ بأول يوم من رمضان وينتهي بآخر يوم من رمضان، وقد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما. وكل الشهور العربية لا تنقص عن 29 ولا تزيد عن 30، يعني ما كان شهر عربي 31 وما كان شهر عربي 28، كل الشهور القمرية يا 29 يا 30. والشهور القمرية هي المحرم، وسمي المحرم لأنهم كانوا يحرمون فيه القتال، وبعدين صفر، وكانوا في صفر يكتبون من الأصفار، وبعدين ربيع الأول وربيع الثاني، وسمي هذا الشهر بربيع الأول وربيع الثاني لأنه في وقته كانت تزدهر النباتات، يكون فيه شهر ربيع وجمادة الأولى وجمادة الثانية. وسمي بالجمادة لأن كان الماء فيه يتجمد. وبعدين رجب بعد جمادة الثانية يجي رجب، وسمي رجب من الترجيب وهو التعظيم، لأنهم كانوا يعظمون هذا الشهر فلا يقاتلون فيه. وبعدين شعبان، وسمي شعبان لتشعبهم في الأرض، تشعب القبائل فسمي شعبان. وبعدين يجي رمضان من شدة الحر من الرمضاء. وبعدين يجي شوال من الشول وهو داء يصيب الإبل. وبعدين يجي ذو القعدة فكانوا يقعدون فيه عن القتال. وبعدين يجي ذو الحجة لأنهم كانوا يحجون فيه. فهذه الشهر القمرية قبل بعثة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، 4 حرم: المحرم، رجب، ذو القعدة، وذو الحجة. هذه 4 حرم. دوك حنا رانا في رجب. رجب شهر حرام يحرم فيه القتال. فأول ما بدأ به المؤلف رحمه الله أورد حديث بماذا يثبت الشهر. قال عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال، الهلال وهو القمر إذا كان دقيقا يسمى هلالا، وجاء في القرآن يسألونك عن الأهلة، جاء الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن السر من كون القمر يكون بدرا مكتملا وبعدين ينقص ينقص ينقص ينقص حتى يصير هلالا، فأجابهم الله عز وجل بما ينفعهم في دينهم، لأن معرفة الهلال يكبر حتى يصير بدر، هذه المعرفة لا تنفع، وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فمعرفتها لا تنفع كثيرا. فقال: قل هي مواقيت للناس. فجعل الله عز وجل الهلال بدايته ونهايته أسبابا لأحكام شرعية، فرمضان يكون ببداية الهلال ونهايته تكون برؤية الهلال، والعدة عدة المرأة تكون كذلك بالهلال، بداية الشهر ونهاية الشهر. كذلك الوقوف بعرفة يكون بالهلال، لأنه مكنش نعرفه الوقوف بعرفة، لما يظهر الهلال تاع ذي الحجة، لما يظهر هلال ذو الحجة نبدأ نحسبه 9 أيام عرفة، 10 يوم العيد. فرتب الله عز وجل أحكاما كثيرة تتعلق بالهلال، فلذا معرفة أحكام الهلال مما يجب على المسلم معرفته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذا الشهر برؤية الهلال. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد. فشهادة الشهر تكون برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصيام. وكذلك الإفطار، إفطار يكون برؤية الهلال، شهد حضر، يعني حضر هذا الشهر، هو شهد بمعنى علم، أي بمن علم بدخول الشهر وجب عليه الصوم، وكان عالما حاضرا مقيم، لأن الصيام يجب على كل بالغ. لما نقول بالغ خرج منه صبي، فالصبي لا يجب عليه الصيام، ولكن يصوم لكي يألف العبادات. عاقل خرج منه المجنون، لأن المجنون لا يجب عليه الصوم. على كل بالغ عاقل صحيح خرج منه المريض، مقيم خرج منه المسافر، مقيم مسلم خرج منه الكافر، غير المرأة ألا تكون في حيض أو نفاس، فالصيام يجب على أولئك. فإذا رؤي الهلال وجب الصيام. فالحديث الأول هذا يفيد أن بدء الصيام يكون عند رؤية الهلال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذا يدل على أن الصوم يجب إذا ثبتت رؤية الهلال، ورؤية الهلال لا تكون لكل الناس، وإنما يخص بها بعض الناس لحكمة يعلمها الله عز وجل. فإذا يتراءى الناس الهلال لا يمكن لجميع الناس أن يروا الهلال، وإنما يراه بعضهم ويخفى عن كثير من الناس. فهل نكتفي برؤية شاهد أو لا بد من شاهدين؟ فرؤية الهلال تثبت برؤية الجماعة من الناس، وهي التي تسمى بالمستفيضة. فإذا رآه الناس وجب على كل من أخبر برؤية الهلال أن يصوم. لكن اختلفوا كم العدد الذي تثبت به الرؤية، شاهد أم شاهدين، واتفقوا أن الشاهد لابد أن يكون عدلا، والعدل هو الإنسان المستقيم البعيد عن كبائر الذنوب، المستتر للصغائر، الذي يترك كل ما هو من خوارم المروءة، ما يكونش في الزنقة، ما يديرش لك باش يتناطحوا نهار العيد، هذا خوارم المروءة، ما يعيطش في الزنقة يمشي ويعيط. لكن اليوم مثل هذه الشروط قد تقل، فلذلك قد يخفف عن بعض الشروط التي كانت موجودة في الزمن الأول. أما اثنين فاتفقوا على أن إخبارهما تثبت به رؤية الهلال ويجب به الصوم، لكن رؤية عدل واحد اختلفوا. فمذهب الإمام مالك والشافعي لا بد من إخبار عدلين. مذهب الإمام أحمد يكتفى بعدل واحد ولو كان امرأة، لكن مذهب مالك لا بد أن يكون رجلا، أن يكون اثنين. ما هو سبب الخلاف؟ شو السبب اللي خلاهم يختلفون؟ السبب الذي من أجله اختلفوا، هل الإخبار برؤية الهلال هو من باب الرواية أم من باب الشهادة؟ فالذين قالوا أنه من باب الرواية قالوا لا يشترط في الرواية العدد، ولا يشترط في الرواية الذكورة، فتصح أن نقبل رواية المرأة، وأن نقبل رواية العبد، وأن نقبل رواية الواحد. لكن إذا قلنا بالشهادة فلا بد أن يشترط لها ما يشترط في الشهادة، فلا يشهد إلا رجل حر فيخرج منه العبيد والنساء. واضح هذا؟ لذا لما ترى الخلاف ما بين علماء الجزائر وعلماء السعودية، على أي أساس مبني هذا الخلاف؟ على أي أساس مبني؟ السعودية حنابلة، إذن يقبلون في إثبات الهلال قول واحد عدل ولو كان امرأة. علماء الجزائر مالكية لا يقبلون إلا رواية شهادة عدلين. إذا هذا خلاف صح ولا لا؟ هذا هو سبب الخلاف. لما الآن أنت يخبرك شخص بأنه قد رؤي الهلال والمخبر به امرأة، وانت ما حبشت صوم، خالفت ولا ما خالفت؟ هل إذا ما صمت عليك شيء؟ إذا كنت أنت تشترط في العدل أن يكون رجلا، هل تعتبر أنت قد خالفت لما ما تعتمدش الرؤية تاعها؟ ما تكونش خالفت. لا، احنا الآن خلينا من الخلافات السياسية. علاش نقول لك؟ علاش خلينا من القضايا السياسية، أنا حاب نعرفه وعلاش موجود الخلاف بين المسلمين. خلينا من القضايا اللي توقع بين السياسيين، حميها مناش. لا، أنا حاب نفهمكم لماذا الخلاف بين العلماء. خلينا من السياسيين، بين العلماء قديما، حتسمع الحديث الثالث حتشوف الخلاف بين معاوية وابن عباس. يعني السبب الخلاف هو يرجع إلى أصل، هذا الأصل هو في شروط المخبر برؤية الهلال. اللي يقول في شروط المخبر أنه لابد يكون اثنين ويكونوا رجال، هنا لا يقبل قول الواحد، وما يقبلش إذا كانت المخبرة امرأة. واضح هذا؟ الإمام أحمد اعتمد على القول بمخبر واحد ولو امرأة، لأنه قال أن الإخبار برؤية الهلال هو من باب الرواية وليس من باب الشهادة. أما مالك والشافعي قالوا أن الإخبار برؤية الهلال هو من باب الشهادة وليس من باب الرواية، فلذا يشترط له ما يشترط للشهود، تمام؟ الحمد لله. لكن إذا جاء الواحد وأخبر السلطان أو أخبر الحاكم أو أخبر القاضي، واعتمد القاضي كلامه وعمم كلامه بين الناس، الكل متفقون على وجوب الصيام. واضح هذا؟ صح. هل لكل بلد رؤيته؟ أم إذا رؤي الهلال في بلد لازم الجميع أن يصوموا؟ هذا هو الإشكال. هل نجيب عنه دوك أم نجيب عنه لما نوصل الحديث؟ جيد، حنجاوب عليه بعدين. إذن نستفيد من حديث أبي هريرة أن بدء الصيام يكون برؤية الهلال، ونهاية الصوم تكون بانتهاء برؤية الهلال. فإذا ما حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم، نكمل عدة رمضان 30 يوما، وإذا صمنا 30 يوما من الغد يكون يوم العيد. هذا الحديث مفهوم. الحديث الثاني، وعنه أي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، أصلها لا تتقدموا، يعني لا تصوم قبل رمضان، لا تتهيأ قبل دخول شهر رمضان بأن تصوم قبله يوما أو يومين استعدادا للصيام، إلا إذا كان رجل عنده صوم، كان عنده كفارة، عنده قضاء، من عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس، فهذا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم. وإنما لا يجوز أن تصوم قبل رمضان من باب الاستعداد لهذا اليوم أو من باب التحري، إذا كان هذا اليوم من رمضان تحسبه من رمضان، وإذا لم يكن من رمضان ما تحسبوش من رمضان، يعني صوم يوم ليلة الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ليلة الشك، فلا بد أن لا يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا إذا كان له عليه صوم كفارة، ندر، قضاء، من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فيجوز له أن يستمر في الصوم. أما إذا لم يكن عليه صيام فلا يجوز له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني ما يجوزوش يصوم يوم 30 من شعبان أو يوم 29 من شعبان ولا يوم 28 من شعبان، لأنه يمكن تكون ليلة الشك يوم 29، مع أنه يستحب أن يصوم الإنسان شعبان، لكن إذا انتصف شعبان فلا يصوم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إلا إذا كان الإنسان عليه صيام قضاء أو كفارة أو ندر أو كان يصوم الاثنين والخميس فيجوز له أن يستمر في الصيام. مفهوم هذا الحديث؟ الحديث الثالث قال: وعن كريب مولى بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، يعني أرسلته إلى معاوية ابن أبي سفيان الصحابي الجليل بالشام، وكان معاوية رضي الله عنه قد ولي الخلافة بعد تنازل الحسن ابن علي في سنة 41 لمعاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، يعني دخل عليه رمضان وهو بالشام. قال: فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم قال: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. أسمع من أحد الحديث. قال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: أنت رأيته؟ قال: نعم. ورآه الناس فصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه، أي نرى الهلال. فقلت، يعني كُريب يقول لابن عباس: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. يعني الخلاف في إثبات رؤية الهلال كان قديم مش جديد، واضح؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعتمد على رؤية معاوية رضي الله عنه، وإنما اعتمد على الرؤية التي رأوه، فهم رأوا الهلال يوم ليلة السبت، ومعاوية رآه ليلة الجمعة. إذن هنا أصل الخلاف بينهم في ماذا؟ في الإخبار. يعني ابن عباس لم يعتمد على إخبار كُريب له بأنه قد رأى الهلال، ولم يعتمد على ما اعتمده معاوية. فابن عباس قال: نحن رأيناه ليلة السبت وعملنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. هذا في المدينة وهذا في سوريا في دمشق. شحال كاين المسافة ما بينهم؟ المدينة تشوف هذا المصحف، هذا المصحف هنا المدينة، تطلع كمارك دمشق، يعني نفس الخط. هل لأن ابن عباس يرى أن لكل بلد رؤيته؟ هذا ما فهمه الشافعية، قالوا أن لكل بلد رؤيته. لكن جمهور أهل العلم لم يفهموا منه هذا، وإنما فهموا منه أن عبد الله بن عباس لم يقبل الخبر، لم يقبل خبر المخبرين الذين أخبروه برؤية الهلال، لأن ابن عباس رأى الهلال ليلة السبت وتيقن من تلك الرؤية أن هذا الهلال الذي رؤي في تلك الليلة هو بداية الشهر، والهلال الذي رؤي بالشام ليلة الجمعة بالنسبة لابن عباس ليس ذلك الهلال، وإنما هي احتمال لكونهم أخطأوا، ممكن أن يكونوا قد أخطأوا. لذا اختلف العلماء هل لكل بلد رؤيته أم إذا رؤي الهلال في بلد لزم الجميع الصيام. فجمهور العلماء على القول، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وليس الشافعية وأحمد بن حنبل وهو المعتمد عند الحنفية، أنه إذا رؤي الهلال في بلد وجب على الجميع الصيام، إلا إذا كان بين بلد وبلد مسافة بعيدة جدا كأستراليا والجزائر، كالجزائر وأمريكا وكندا. أما إذا كان تفضل في جهة واحدة فيجب عليهم الصوم، وهو الراجح أنه إذا رؤي الهلال في بلد وتيقن من صحة الرؤية وجب على الجميع الصيام. وينبغي للمسلمين أن يوحدوا رؤيتهم وأن تكون الرؤية موحدة، ولا ينبغي أن يختلفوا، لأن من مظاهر وحدة المسلمين الصيام، بداية الصيام ونهاية الصيام، فلا ينبغي للمسلمين أن يختلفوا في هذا الأمر. فإذا ثبتت رؤية الهلال بنقل الشهود العدول واعتمدها الناس في بلد من البلدان وجب على سائر المسلمين أن يصوموا. إذا شفناه في السعودية نصوموا، إذا شفناه في الجزائر نصوموا، إذا شفناه في ليبيا نصوموا، قال المسلمين. هذا الخير مشكل، ما لا ينبغي أن يكون. وإذا كان ما صاموش لازم يبينوا لنا السبب على ما صاموش، لازم يبينوا لنا السبب. نعطيك مثال، لو كان يبان الهلال في الجزائر، السعودية يصوموا؟ ما يصوموش. لو كان يبان الهلال مثلا في الجزائر، السعودية ما تصومش. لو كان يبان في السعودية، الجزائر تصوم؟ ما تصومش. لو كان يبان في تونس تونس تصوم والجزائر تصوم ما تصومش لأنهم يعتمدون على أنهم هم أولى كل بلد إسلامي يرى من نفسه أنه له هو الحق في إثبات رؤية الهلال والباقي يتبعونه لكن إذا كان البلد يعتمد أن لكل بلد رؤيته هنا ما كاش مشكلة الإشكالية أن أكثر الدول الإسلامية إما مالكية إما حنابلة صح ولا لا فهم لا يعتمدون القول أن لكل بلد رؤيته وإنما يعتمدون القول إذا رؤي الهلال وجب على الجميع الصيام لكن تلك الزعامة التي تكون بينهم تسبب هذا الاختلاف وينبغي للمسلمين والدول الإسلامية أن تكون لجنة الأهلة لجنة مستقلة من كل بلد إسلامي يجيبوا عالم ويديروا لجنة لجنة الأهلة تكون تابعة لرابطة العالم الإسلامي ويتناقشوا في المسائل هذه ومن خلالها يثبتون رؤية الهلال حتى لا يتسببون في متاعب للمسلمين إلى أن يصل ذلك الوقت تفضل إذا رؤي الهلال مثلا في السعودية ولم يرى في الجزائر والجزائري هل يتبع رؤية أهل بلده أم يتبع السعودية إذا نظرنا إلى إشكالية الخلاف الذي يكون بين العائلة الواحدة لا شك أن سدا لذريعة الفتنة وسدا لذريعة الاختلاف بين العائلة الواحدة أن يصوم مع أهل بلده مش ما يسببش أي مشكلة خاصة في العائلة الواحدة أحيانا يكون الأب صايم ومرته مش صايمة وأحيانا خو أب عنده 5 أولاد زوج صايمين مع السعودية وثلاثة صايمين مع الجزائر زوج معيدين وزوج مفاطرين وهذا الاختلاف لا ينبغي أن يكون إلى أن يصلح الله عز وجل أوضاع المسلمين إن شاء الله يصوم كل إنسان مع بلاده باش ما يكون سبب في الاختلاف وسبب في الفرقة بين البلد الواحد وفي العائلة الواحدة ولعلكم عشتم وعشنا أنه في مرة من المرات في 90 كان أثبتت السعودية رؤية الهلال تاع شوال والجزائر لن تثبت رؤية الهلال شوال لتابعين ما شغل هكذا خرجوا صلوا صلاة العيد أنا نحن نحكي لك واحد الحكاية معليش أنا نحن نحكي لك واحد الحكاية سمعتوا بالحكاية اللي صارت العام اللي فات في السعودية في السعودية ليل 28 يوم 28 رمضان المجلس الأعلى للقضاء يأمر المسلمين أن يتراءوا الهلال بالله عليك هذا لغز هذا لغز هذا ولا حكاية ما تصور أنت 28 رمضان تقول للناس تقول لهم تراءوا الهلال قالوا وقيل غلطنا كلينا النهار تسمى هذا تاني تيك لغز هذا تاني خليني منليش نتيق فيهم صح ولا لا هذا هو تسمى هذا يخلينا منول نتيقوا في حتى واحد وإنما الواجب على المسلمين أن يديبوا لجنة عالمية من كل عالم من العالم الإسلامي وبعدين من خلالها يثبتون إلى أن يكون هذاك الوقت كل إنسان يصوم مع بلده باش ما تكونش أي مشكلة قال مثلا الجزائر قالت شفنا الهلال صوم قالوا ما شفناش الهلال ما تصومش مفهوم حديث الثالث الحديث الرابع عن حسين ابن الحبث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطبنا فنشد الناس فقال من رأى منكم الهلال ليوم كذا وكذا ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما قال فسألت الحسين ابن الحبث عن أمير مكة قال لا أدري قال ثم لقيته بعد ذلك فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب لفظ رواية الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح متصل والحديث أخرجه والحديث عند أبي داود. هذا الحديث استفاد منه عناية الأمراء برؤية الهلال، وهكذا ينبغي لمن ولي أمر الأمة أن يعتني بأمور دينها وأن يعتني بأعظم عبادة لهم وهي عبادة الصيام والعيد والحج، فينبغي لمن ولاه الله عز وجل أمر هذه الأمة أن يعتني بأمور دينها، لأن هذا الأمير أمير مكة قام خطيبا فقال أنشدكم بالله، وقوله أن أنشد النشيد هو رفع الصوت، فهو يرفع صوته ويؤكد عليهم أن يحرصوا على رؤية الهلال. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد إلينا، يعني بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علينا العهد ألا نفطر إذا لم نرى الهلال، ألا نفطر إلا إذا أخبرنا رجلان عدلان، إذا أخبرنا عدلان رجلان أنهما رأيا الهلال. فهذا دليل لمن قال أنه لا يفطر من رمضان إلا إذا شهد شاهدين عدلين. ولا شك أن كل ما تثبت به رؤية هلال شوال هو نفس ما تثبت به رؤية هلال رمضان، فلابد من شاهدين عدلين سواء لإثبات رؤية صوم رمضان أو لإثبات رؤية عيد الفطر. قال وعنده من حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. حديث عبد الله بن عمر فيه أن الشخص الواحد إذا رأى الهلال وأخبر الحاكم أو القاضي واعتمد القاضي رؤية هذا الشاهد وعممها على جميع الناس فتثبت رؤيته إذا عممها القاضي، يعني إذا كان إنسان مثلا اتصل بالقاضي أو اتصل برئيس لجنة الأهلة وقال له رأيت الهلال، وبعدين رئيس لجنة الأهلة أو القاضي قامت عنده قرائن بأن هذا الإنسان عدل ورؤيته سليمة وبصره حاد، واحد يجي داير نواضب يقول له شت الهلال، يعتمد عليها؟ يعتمد ولا ما يعتمد؟ ما يعتمدش عليها، تمام؟ يجيه واحد ما يشوفش على 20 متر يقول له شت الهلال، ما يعتمدش. لكن يجيه انسان ما شاء الله يشوف البركة يطيح في السجادة يقول له شفت الهلال، من خلال تلك القرائن التي تحتف حول هذا الشخص يعتمد القاضي رؤيته، فإذا ما عممها على جميع الناس وجب على الجميع الصيام، واضح؟ بعدين قال فصل في شروط الصوم وأدبه. تفضل. رؤية الفلكيين، أما حساب المنجمين فجماهير العلماء من السلف والخلف على عدم الاعتماد على قولهم، أما الفلكيون والمقصود بهم من عندهم الآلات والأجهزة التي يمكن من خلالها أن يروا الهلال، فهذه تنزل منزلة الرؤية البصرية. إذا كان إنسان مثلا فلكي وعنده مثلا تلسكوب يشوف به، هذه رؤية بصرية. لكن أما ما يدعونه من أن الهلال لا يرى اليوم الفلاني ويرى اليوم الفلاني فهنا لا يعتمد قولهم، لأن الله سبحانه وتعالى علق وجوب هذه العبادة على الرؤية البصرية وليس على دراساتهم التي يتوصلونهم من خلالها إلى أن القمر مثلا الهلال في تلك الليلة لا يمكن أن يرى أو أنه يرى في تلك الليلة، فهذا لا يعتمد. مثل مثلا ما يديرونا قبل ما يوصل رمضان بعشرين يوم يطلعونا في الجريدة قال رمضان اليوم الفلاني، هنا لا يصدقون ولا يعتمد قولهم ولا يرجع إلى قولهم، وإنما ليلة الشك إذا كان عندهم أجهزة متطورة ورأوا من خلالها الهلال يمكن أن يثبتوا لنا ذلك فنعتمد قولهم، أما عشر أيام قبل ما يجي الهلال فلا يعتمد. كذلك الهلال لا يرى بعد غياب الشفق، يعني ما نبقاوش 12 تاع الليل ونتبصدوا الهلال. كيف؟ لا أنا مش طالع في غير هذا، داخل في دراسة منازل القمر، يعني داخل في دراسة منازل القمر، قد يصدق وقد لا يصدق، لكن إذا كان الهلال يرى قبل غياب الشفق، إذا غاب الشفق لا يرى الهلال، وإذا رؤي الهلال صباحا فهو لليلة القادمة، واضح؟ سواء رؤية قبل الزوال أو رؤية بعد الزوال فهو لليلة قادمة. نقف عند قوله فصل في شرط الصوم وأدبه، هذا نشوفه بإذن الله الأسبوع الجاي. إذن استفدنا من خلال هذه الأحاديث على وجوب الصيام، واستفدنا أن الصيام رمضان يجب بإحدى أمرين، إما أن تثبت رؤية الهلال، وإما أن تكتمل عدة شعبان 30، فإذا اكتملت عدة شعبان 30 وجب علينا الصيام، وإذا رؤي الهلال وجب علينا الصيام. كذلك إذا أكملنا 30 يوما من الصوم كان اليوم الذي بعده يوم الفطر، وإذا كان رؤية هلال شوال وجب الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ونعتمد في إثبات الرؤية على شهادة شاهدين عدلين، وإذا كان شككنا في شهادة الشهود فهذا ممكن، ونعتمد على شهود آخرين فهذا ممكن، والأمر يرجع إلى الإخبار، لأن الإنسان أو يشوف ويقول أنا شفت، يقول لا أنت ما شفتش. مثل ما حكينا واحد الشيخ ما أدري صحة القصة، قال واحد في وقت فرنسا كان الهلال يسموه هلال غردايا، أدري إذا كنت تسمعوا بها، قال أنه كان الحاكم ذاك الوقت الفرنسي داير لهم في التلسكوب هلال، وكان يدير لهم يقول لهم شوفوا باللي وبال الهلال، فيطلوا من هذا التلسكوب يبان لهم الهلال، وبعدين تبين لهم باللي مجرد رسم، فما أدري صحة القصة، لكن المهم ينبغي علينا أن نتحرى لديننا وأن نتثبت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، والله أعلم. ما عندكمش أسئلة؟ إذا إن شاء الله موعدنا يكون يوم السبت، يوم السبت كذلك إذا كان تحبوا نكملوا الرسالة أحكام الطلاق والزواج والظهار، ولا حبيتوا نديروا الصوم، الصوم خلاص، لكن احنا قرينا الرسالة كتاب الصوم، قرينا التلقين كتاب الصوم، قرينا القوانين الفقهية كتاب الصوم، ثم لازمنا كتاب جديد، والكتاب الجديد اللي نختاره كتاب الكافي للإمام ابن عبد البر رحمه الله، ناخذ منه كتاب الصيام، وبهذا نكون قرينا خمس كتابات، فقرينا كتاب الصوم من الرسالة، قرينا كتاب الصوم من التلقين ومن القوانين الفقهية، نزيد نقرأ كتاب الكافي. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيكم إن شاء الله.